رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. الحديث كان أجدر أن يكتب عليه الاستخارة، صلاة الاستخارة، لكن المؤلف رحمه الله المختصر ضمنه كتاب التهجد، ولعله في تضمينه كان يهدف إلى شيء، يهدف إلى أن في الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة، فلعله حمل من غير الفريضة، يعني في غير وقت الفريضة. وغير وقت الفريضة متى ينتهي وقت الفرائض؟ وآخر وقت العشاء منتصف الليل. فإن كان يهدف إلى هذا فلعله رؤية صحيحة، إن كان يعني هذا، يعني إحنا ما قلناه وقلنا لعله، إن كان يهدف إلى هذا فلعله حمل من غير فريضة، يعني من غير وقت الفريضة، ومن ثم سيكون الأمر ضيقا على الناس، لو ده هدفه سيضيق على الناس، معناها الاستخارة لا تكون إلا في آخر الليل. لا، من غير فريضة يعني لا يستخر في فرض يصليه، إنما يصلي صلاة مستقلة بعد الفريضة. إذا لو كان هدفه أن من غير فريضة يعني في غير وقت الفريضة، ففرائض اليوم ينتهي وقتها في نصف الليل ويبدأ في الفجر، وهذا وقت صعب على كثيرين. لذلك فالمرجع في من غير فريضة يعني في غير صلاة الفريضة، يعني يركع ركعتين كنافلة، ثم يسأل الله تبارك وتعالى بالسؤال الذي مفاده ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. يقول في الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. تعال معي، المطلوب في الحديث هذا بالذات شيء واحد: الكثير يحفظ دعاء، ومن لم يكن له حافظا فليقل مؤداه، يدعو بمؤداه يعني بمعناه، ويصح منه لو قال المعنى. ومن ليس عنده حافظة للمعنى يقول: يا رب لو كان الأمر ده كويس يسره لي، صعب ابعده عني، وتنفع تبقى استخارة. باقي 6 دقائق، ما هو 31 العشر. قلنا بارك الله فيكم إن حديث تعلم صلاة الاستخارة من كان يحفظ النص الوارد فهذا هو الأصل، ومن لم يقع الحفظ فليدعو بما عنده من معاني، ومن لم يقع المعاني فلينهج بما تيسر له. لكن الاستخارة تعلمنا شيء، تعلمنا التفويض لمن يملك الأمور كلها. ومن الذي يملك الأمور كلها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا مفاد الاستخارة، تستخير الله لأنه هو الذي يملك الأمور وهو الذي يسيرها ويدبرها. ثانيا، في الحديث الاستخارة تكون في الجائز والمباح، ولا تكون في الواجب ولا في الحرام ولا المكروه. مثال: الزواج مباح وجائز، يجوز لي أن أتزوج لقدرتي، ويجوز لي أن أصوم لعدم القدرة، فهو غير واجب على من لا يستطيع، عنده يصوم يتبرد بماء بارد، لا يشبع كثيرا، لا يأكل كثيرا، عندها لا يرغب، لكن مستطيع فالزواج في حقه واجب لأنه يكبح جماح نفسه ويعف نفسه عن الحرام. ففي الزواج الخطبة من فلانة أو مجيء فلان لفلان هي تستخير الله في هذا، يعني هو غير واجب في حقها أن تأخذ فلان بعيد، فالجميع عندها سواء، تميز هي من خلال الأخلاق، ثم تستخير الله، تستخير الله في فلان إن كانت سعادتي معه فيسره لي ورضني به، وهو يقول إن كانت سعادتي معها فيسرها لي ورضيها لي. في شراء أرض، في شراء بيت، في شراء سيارة، هذه مباحات وجائزات. لكن أنا أريد أن أذهب لأختي، الصلة واجب أم مباح أم جائز؟ واجب. أستخير بقت؟ لا. أقول يا ربي لو كان ذهابي إليها خير يعني وجهني، لا، هو ذهابك إليها خير. لماذا؟ لأنها صلة، والصلة واجبة، والصلة واجبة. أنا راح أصلي أقول يا ربي لو الصلاة لي خير وجهني إليها، لا، ما ينفعش استخارة فيها. فالاستخارة تكون في المستحبات في الجائز والمباح، أما في الواجب لا يجوز الاستخارة. في الحرام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخذلك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. ها، وبعدين: اللهم إن كان قتلي لفلان خير لي في خير. ما ينفعش، ما قتلك لفلان حرام، لا، حرام. الحرام والمكروه والواجب لا يجوز فيها الاستخارة، لأن هذا التعبد في الواجب لازم، والتعبد بترك الحرام لازم، والتعبد بترك المكروه كذلك لازم. إذن هذه أشياء. بعد هذه الأشياء في الاستخارة، الاستخارة تكون منك أنت كطالب الشيء، وبعض أهل العلم جوز أن تكون الاستخارة من الغير للغير. بمعنى فلان ما يقدرش يقول اللي احنا قلناه، لا حافظ مأسور ولا عارف معنى ولا يقدر يقول كلمتين، أو بالتحديد كده يرى في ظنه أن غيره أقرب إلى الله منه، بقول له يا فلان استخير لي كده. بعض أهل العلم جوز أن يستخير المرء لغيره، وعنده مستند يقول لك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن تعال معي لما هو يعني هذا استدلال يعني له معنى، يعني إذا كان في يدك منفعة إلى أخيك لا تمنعها عنه. طيب هو مش فاضي صلى ركعتين، فهو لو صلى صلى أمر تعبد سيثاب. أو والله يا عم الشيخ أنا هصلي وأنت راح تصلي، صلي واستخر لي ماشي، أما استخر لي أنت وأنت قاعد ما تعملش لا، لازم تبقى الحكاية مش ما أسألني إيش إيه الشفاعة. الشفاعة معناها ضم الصوت إلى الصوت. الشفاعة معناها إيه؟ ضم الصوت إلى الصوت. أنت أدعي وأنا هدعي، أدعو الله وأنا أدعو الله، يبقى دعائي شفاعة لدعائك أو دعائك شفاعة لدعائك. لكن أنا أدعيك وأنت قاعد ما ينفعش. لذلك هذا ما في الحديث باختصار. وفي الحديث القادم إن شاء الله سيكون حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نسأل الله تعالى جنته، ونسأله تعالى ورود حوض المصطفى والشراب منه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. معنا إن شاء الله بعض الأسئلة ثم ننصرف. تمام. السؤال اللي فاته إلى لا حطها في جبتك. أيوة. واشكر الله تعالى لكاتبها. نعم. وادعو الله لنا وله السلام. نعم. هل يجوز أن أطيل في الدعاء بعد سلام الإمام في التشهد الأخير ثم أسلم؟ يجوز، ولكن الأولى أن توافق الإمام تسلم بعد سلام. كون الدعاء في التشهد يجوز لك أن تدعو حتى تنتهي ولو تأخرت قناع الإمام، لكن الأولى أن تسلم بسلام الإمام. هل يجوز أكل اللحم المستوردة أو بيعها؟ يجوز، وكلمة على الإطلاق تنطع. الآن اللحم المستورد، أم عائشة تسأل يا رسول الله يأتينا اللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كل وسقوا اذكروا اسم الله. انتبه معي، اللحم المستورد الذي يأتي مصر، مصر دولة مسلمة، مصر دولة مسلمة، وفي حجر صحي في المطارات والموانئ، حجر صحي في المطارات والموانئ، وفي إشراف على اللحم قبل مجيئه. أنت كل دولة في العالم لك فيها سفارة. إيه وظيفة السفارة؟ وظيفة السفارة أن تتولى هناك صادرات والواردات زيادة على أحوال رعايا مصر في الخارج. من أعمال السفارة الإشراف على اللحم المستورد من الصومال، وعلى اللحم المستورد من نيجيريا، وهكذا. يرسلون من يقف عند الذبح فيذكر اسم الله عز وجل، يأتي اشتري وكل، وقل بسم الله، والأكل جائز. أما نقول بقى تقول لأصل اللي جاء من فلان، إلا الدول التي لا تذبح فعليها قيود، والتي لا تذبح مثل الدنمارك ما تذبحش، بتصعد كهرباء أو بتدخل المذبوح في غرفة يعني تلاجة تحت الصفر درجة كبيرة يقوم يموت إيه بالتجمد، ولما يموت بالتجمد بيحتفظ بوزنه ما بينقصش. ليه؟ لأن الدم ما ينزلش، ومن ثم هذا ميته، هذا ميته. لكن ما عدا ذلك كل وقل بسم الله. وقعت مشكلة بين امرأة وزوجها وكانت أن تطلق، فحلفت وهي تعلم أنها كاذبة حتى تخرج من المشكلة، فما عليها؟ عليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى مما جنت. ثم هي كده وقعت في مشكلة مع الله، ومشكلة كبيرة. حق الله أكبر من حق العباد، يعني هو كمان حق الله بيؤخر ولا يعجل في الدنيا، وما أدراه لعل الله يعجل لها في الدنيا. لذلك الصدق منجاه كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الصدق بنجاه. عمر الكذب محل مشكلة، إحلام أقرب وبعديها الأمور تتفاقم. حيسر الخبر في يوم من الأيام، هتقعد معاه في لحظة أنس وتقول له أنت فاكر يوم الفلاني ضحكت عليه، هيقوم بعديها يعرف الضحكة، وبعديها مش يصدق لها حلفان مطلق. فعلى هذه أن تستغفر الله تعالى مما جلت. يسافر يوميا الساعة 5 قبل الفجر، ويصلي وراك بالسيارة يوميا، ولا يقدر أن إيه أن يحدد القبلة لأن ميعاد. طيب وصل الساعة 7، رسالة صحيحة. أنا هسأله سؤال واحد، سؤال واحد ويكون معي صادقا. لو ركب السيارة الساعة 5 وبعد ما طلع من البلد كده بطنه اتحركت، هيعملها في السيارة ولا حاجة في صلي؟ كل حاجة فوق الحمام. الحمام طبعا. ها؟ هيعمل ايه؟ يدخل الحمام طبعا. طب وليه ما يقفش 5 دقايق وصلي؟ مش منه. يطلع متوضي وأول ما الفجر يأذن يصلي. يصلي على أي جانب؟ يبقى صلي الفجر. نعم؟ مش ملكه السيارة. مش ملكه. السيارة أجرة. مركبها يومين خطوة عرب، هيعمل ايه؟ او زي اللي نروح لعنس بزرشين. مش احنا قلنا جماعة الاسبوع قبل الماضي هنا هو. أيوة. قلنا لو انا رايح مصر وعندي اسهال بقول من فضلك يصر. من فضلك يصر. اقف لما خلص. ليه اقف مش يقول لا؟ فرده مش ما احنا نعود الناس. يا اخي. لما انا باستمرار اتهيب الكلام الشعر بيقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر. اللي دنه جبان يموت 100 مره في اليوم. 100 مره في اليوم. اشمعنى لما بيقعد جنبه الشاب اللي هو الخلع بيقول له خد يا باشا حط لي سيره ديسك سمع الناس، وبيحطه ونجيح هشك بش. ليه انت ما تقعدش جنبه تقول له حط الشريط ده؟ خايف. بص هيردني. ليه ده كان ما خافش؟ ليه ده لما عايز يدخن والشوايه لما يبقى عليك دخان؟ ليه انت ما تقولوش شويه مصلي؟ سبب تركبها من فاووس، تركبها من معجم. الدين للجميع، الدين للجميع. السائق حسبما تعوده يعتاد. لو عودت الخروج على المألوف هيخرج، لو عودت الالتزام هيلتزم. قل من فضلك اقرا شويه بس ادخل حمام ادخل صل. ايه الاشكال في كده؟ فيها اشكال ديت؟ وادخل صل. هو عنده هو دخل الحمام وادخل صل. اما يعني اعفيك من الفجر لا. الصلاه في السياره قلنا الصلاه في السياره في النافله. ما انت ما كنتش حاضر معانا عبد السلام. انت بتغيب كتير. كان قد نذر أضحية لله فهل يجوز أن يأخذ جزء للبيت؟ دي المشكلة. شوف احنا بنقول بالزبادة. هو نذرها لله، وهو يعني أثناء النذر أنه هو حيوزعها لله. ما تاكلش من مزورة لله، ولو سمعت فيها متفكر. وانظر لنفسك ساعة النذر، هل أنت كنت داخل أنت وبيتك في النذر ولا غضبك بره؟ يعني أنا غير شهيد على ضميري. الناذر أوعى الناس بحال نفسه. لما نذرها كان أثناء النذر حاطط في الحسبان إنها كان منها هو وصغاره؟ لا، كان حاطط في النذر إن كلها لله لا للناس اللي بره. لكن لما ربنا حدد له الشرط قالوا يعني إحنا مش تبعهم يعني؟ ما كله لله؟ لا ما يسمحهاش. أما الأضحية غير المنذورة كل منها ما شئت، ما حدش منع. هل الضرب بالرجل حرام والمقصود به الشلوت؟ طيب وهل المقصود به قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم؟ أضحك الله سنة. الضرب بالرجل تعدي على حدود الآدمية، تعدي على حدود الآدمية. لا، هذا ضرب مبرح ولا يجوز شرعا، ولا يجوز شرعا. أما قوله ولا يضربن بأرجلهن، الضمير عائد للنساء لا للرجال، يعني معناها المرأة إذا مشت في الشارع لا تضرب برجلها في الأرض. كان الأول بيلبسوا خلخال، كانت تلبس في الإيه خلخال كده على الكعب، خلخال من دقة الحجل يعني من ذهب أو من فضة أو من فضة، فإذا مشت تقول له إيه حتى تلفت لنظر الناس تشخشخ بيهم كده. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النهارده بتمشي بالكعب العالي تطقطق بيه فوق الاسفلت برضه عشان الناس تبص ليه، يبقى ده ضرب الرجل، لكن مش معناها شلوه. الفرق بين قيام الليل والوتر والتهجد، الوتر والتهجد من قيام الليل. قيام الليل تقوم بالصلاة أم تقوم بالقراءة أم تقوم بالذكر كإحياء. امرأة تسكن في القاهرة وتدرس في السادات والمسافة 60 كيلو تقريبا وهي فترة امتحانات، فهل لها أن تخرج بدون محرم؟ وما هي شروط الخروج بدون محرم؟ إن خرجت في حشمتها ووقارها على رأي من آراء العلماء يجوز لها أن تخرج بلا محرم لوجود الايه الرفقه الامنه، وهذا عند مالك رحمه الله تعالى عليه. شروط الخروج بمحرم مسيره يوم وليله، مسيره يوم وليله كما في الحديث، زوجها حلف عليها يمين زهار على الا تذهب الى اختها في بيتها، وهو الان لا يريد ان يكفر هذا اليمين، وهي حيرانه في هذا الامر لصله الارحام. اولا يعني وصية للزوج، ليس من حق الزوج أن يمنع الزوجة عن محارمها. ثانيا وليس من حق الزوجة أن تخرج على أمر الزوج إذا أمرها بطاعة، فلو أن الزوجة تأتمر بأمر الزوج في طاعة الله ما منعها أرحمها، لكنها تضاده وتشاكسه وتقف له بالمرصاد عند الصغير الكبير ولا تستجيب له، ومن ثم يمنعها من محارمها، مع أن الشرع حرم عليه هذا الأمر لكنه حرم على المرأة معصيته إذا كانت المعصية فيها معصية لله، حرم عليها أن تعصي الله عز وجل. لذلك ينبغي أن نتواءم، أن نتواءم في الشركة، نتواءم في الحياة المعيشية. أنا قلت لها أمر تقول لي حاضر، وبعديها هي بأسلوبها تتودده كلمة حلوة، كلمة والله كلمة حلوة، واحد كلمة واحدة هياخدها ويروح معاها، هياخدها ويروح معاها، لكن هشوفها هو ربنا بيقول لي كلهم كده، يعني عنده 70 سنة يقول كلهم كده، يقول تبح الكل يعني. يا عم يا سيدنا اقول انا مالكش دعوه يعني تبدا الكذبه الحلوه بتبدا ما برضه كلهم كده، ما كل الرجال كده، كل الرجال كلمه الحلوه بتاثره. واحنا ما هو الامر شائع يا جماعه، مشاكل النساء واحده، مشاكل النساء في كل دنيا واحده، فكلمه واحده من المراه طيبه تأثر قلب زوجها، وإن أثرته هيبقى فيديها، والله هيبقى فيديها، هيقول لها يا الله سيدي روح سوا. أما الكفارة تلزمه هو لا تلزمك أنت، وهل يا ترى هل هو في سعة حتى يكفر كفار الزهار؟ هل هو في سعة؟ هل هي غرضها يعني يكفر كفار الزهار عشان تروح هي؟ طيب هو الوقت كفارة الزهار إطعام 60 مسكين، هل هو معاه ان يطعم 60 مسكين؟ مش معاه، وعايزه تروحي وكفر بعين الخاتم والخد كفر كفرت الظهار والروح، هتقدر؟ لا، هتقول له لا. ها هتقول له لا، ما احنا باستمرار كل واحد عايز حقه بس، للاسف الرجل عايز حقه بس والمراه عايزه حقها بس، لكن هم ناسيين في حقوق مشتركه. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، عايزاه يطيعك ساعديه في الكفارة، ساعديه يتحلل الكفارة وهو مش هيقول لك لا. ماذا تفعل إذا ذهبت إلى الحمام للوضوء علما بأن الوضوء في الحمام؟ فماذا أقول عند البسمله؟ استحضريها فقط، لا تتلفظي ريحة، اتوضي في الكنيف بشرط التحرز من البول. التحرز من البول يعني أول كب جبل مية في الأرضية، ثم توضأ، ثم استحضر التسمية ولا تنطق بها، والوضوء صحيح. يقول: أقسمت بالله على أهل بيتي بعدم فعل عمل معين، فلما تغيبت عن البيت ثم جئت علمت أن أختي أقدمت على فعل هذا العمل مع أنها تعلم بقسمي، فما الحكم؟ أنت حالف على من فيه؟ حالف على مراتك ولا حالف على أختك؟ وأختك المحلوف عليها هل هي في عصمتك أم في عصمة زوجها؟ لو في عصمتك يمشي عليها اليمين، لو في عصمة زوجها لا يمشي عليها اليمين، لأنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. أنا أحلف على مراتك، أنا أملكهاش، أنا أملكهاش، أنا أملك مراتي أنا، يبقى حلف ما لا يتعدى مسؤوليته. فأخته ديت هل هي داخلة في الحلف محلوف عليهم؟ داخلة. طب هي في عصمته يعني تحت ولايته أم تحت ولاية زوجها؟ تحت ولايته، ويبقى وفعلت اللي هو ممنوع عنه، يبقى يكفر بإطعام 10 مساكين. أما تحت ولاية زوجها في الأصل لا حلف، لا حلف للأخ على أخته إن كانت تحت زوجها، لأن الولاية للزوج ليست الأخ. وإن كانت تحت ولاية أبيها؟ نعم، أبيه وأبيها ما يبقى في بيته يعني، في ما هو أما الأخ الأكبر في مقام الأب، لكن عند الزوج لا ولاية عليها. الأب موجود، الأب موجود، الأب موجود. كذلك إن كان هذا يرضي الأب فهذا إقرار ضمني، أما لا يرضي الأب لا يجوز له أن يحلف عليها. لا يجوز له أن يحلف عليها. ما حكم من سأل شيخ أنه حلف بالطلاق مع النية بالطلاق على زوجتي أن تفعل شيء، فقال له الشيخ زوجتي طالق، ثم تبين له بعد ذلك أن تعليق الطلاق على الفعل كان شكا وليس يقينا، فهل يترتب على كلامي مع الشيخ حكما في الشرع؟ وهل يزول اليقين بالرجوع عنه بالشك؟ اسمع معايا السؤال ده لعله إجاني النهاردة، لعله يعني هو يعني سؤلت النهاردة اليوم قبل الجمعة سؤال مثل هذا. أنا باستمرار بقول لا تقرب من الوسواس ولا تجعله يقترب منك. هو عند الحلف كان يحلف على فعل شيء، وأثناء الحلف هو مستحضر النية، قالوا يمنعها، وبعديها جاب الشيخ فلان قام قال له أنا حلفت بكذا وكذا وكذا، والشيخ فلان قال له يقع. تعلمنا سلفا وقلنا ينبغي لك قبل أن تسأل أن تعرف هذا المسؤول أيعلم أم لا يعلم. يعني لو أنت رايح مسافر دولة من البدهي إذا أردت أن تعرف حدود الدولة بسأل عنها من سافر لها، ومن العبث أن تسأل من لم يسافر لها. أنا ما روحتش الكاميرون وإنت رايح الكاميرون بتقول لي رايح الكاميرون، أقول له والله إذا جواه ولا لا، هذا عبث. أنت اسأل من ذهب لها، هو سيفتيك إجابة صحيحة. لذلك في الدين، السؤال في الدين ينبغي أن تبحث عن العالم بالدين، مش يبقى هو حلف طلاق يقول لك يا عم حطه في رقبة عالم يطلع سالم، يطلع على واحد يقول على أبي أزهر ويقول له يا أبي عالم أهو، لا ما ينفعش. وهكذا لذلك إذا كان المسؤول عالما بالشرع فأفتاك بما فهم منك، بما فهم منك، وذهبت للفتوى ودنت بها يعني وعشت بها بين الناس على أنها طلقة، وبعد 5 سنوات تبين أنها ليست طلقة، لا هي طلقة، هي طلقة، لماذا؟ التحري في الأبضاع يا جماعة. اسمع معايا، أمر الفروج لازم فيه من التحري. أمر الفروج لحكاية السيد، الحكاية السيد. وأنا ذكرت قبل ذلك قولا عن إمام مالك رحمه الله في كتاب الزخيرة للقراف، أن الإمام مالك سئل عن رجل يجمع بين أربع نساء، طلق إحداهن ولم يذكر من هي، مش عارف من فيهم، لم يعرف أي النساء هي، مش عارف زينب ولا فاطمة ولا عائشة ولا هذا. قال يوقعها طلقة على الأربع. ليه؟ قال لك احتياط للفروج، احتياط للفروج. لذلك عند السؤال هو سأل وقال نيتي أمنعها، يبقى ما توسوش. بعد ما تسأل مش هتجي تبدا تقول وتوسوس، يقول لا ده كان نيتي غير كده. لا، ما دمت حددت النية خلاص الوسواس يقتلك، هتوسوس هتسأل غيره الكلام وغيره يقول لك لازم، ها هتحط نفسك في دايرة ما تطلعش منها خالص وممكن تخلصها في يوم واحد. لا، لا تقرب منك الوسواس ولا تقترب انت منها. انت حلفت تمنعها وامتنعت، او حلفت ان تفعل وفعل، او قامت لتفعل وانت قلت لا خلاص، يبقى خلاص كانك ما حلفت، يبقى كانك ما حلفت. ولا توسوس، لا تستسلم للوسواس فيقتلك ويخرب بيتك. طب يا شيخ الزلمه دين بالمقال الشيخ، وعشان كده سأل تاني. خلاص يبقى لم تقع فلقة. ما إذا سأل في التو، أصل غالبا بتبقى نسأل إزاي؟ يعني أتاني واحد تقريبا كده من شهر، جاي لي بسألني في طلاق من 20 سنة، قلت له أنا أفتيك في اللي حدث امبارح، والعشرين سنة اللي أفتاك أفتاك. الناس النهاردة عايزة واحد يريحها حتى لو بالباطل، ما ينفعش. انا مش اركبك على المرة واروح على النار، لا، انا برضو خايف على نفسي في الاخر. هو من 20 سنة حلف يمين، وبعد 20 حلف يمينين، فجاي بيسألني في 20 سنة اللي فاتت، لا لا لا لا، هات لي اخر حاجة، انا مسؤول عن اخر حاجة. قال لك عليها قلت كذا كذا كذا، قلت برضو فيها كذا كذا كذا، اما اللي فات مش لها بيه، فاللي فات انا ما لي علاقه بيه. لكن انت سالت وافتاك خطا، ابحث عن غيره. واذا كنت تعلم الصواب بتسال ليه؟ ما واحد افتاك وقال لك ده خط ده كده وايه، وهو عنده هو صح، انت رحت تسال ثاني، معناه انك انت برضو عايز اجابه تطمئنك، انت عايز حاجه تريحك من جوه. اذا كان ده هدفك، اذا كان هدف الراحه النفسيه بعيد عن الشرع هتقع. اما والله هو مش عارف، قالك اه تقع، طب بينك ايه؟ ما لكش دليل؟ روح لغيره. ان اعطاك الدليل واقتنعت يبقى خلاص، حتى لو كان في الدليل صعوبه على نفسك يبقى نفس. لكن بعد 5 سنين قول لي ده مش هفتيك. وانا عندي في الطلاق اللي بيجيني بمضيع على ورقه، بقول له اكتب الفتوى بنفسك، خلي واحد قاعد اقول له اكتب اني فلان فلان من مكان فلاني، وجيت ومراتي اسمها فلان فلان فلانيه ومفراتي كذا، وبدي له ايه ورقه يصورها ويجي، احط عند الاصل واديله صوره علشان خراب الزنا، علشان خراب الزنا. راح واحد من العوامره يعني قالوا من سبحان النبي رجع لي مراتي، وانا ما شفتوش ولا جاني بيتي. شوف انت الامر ازاي؟ قالوا ما هو يا حال، وانا والله ما دخل بيتي وشفته. ومن ثم انا بكتب كل فتره في طلاق بتجيني على البيت، بقول له اكتب رقم بطاقتك واسمك وشهود اشهد. هي معقود عليها وزوجها حلف عليها بالطلاق، عوضنا على الله، عوضنا على الله. انا من اولها كده يا جماعة، يا جماعة والله العظيم خذوها مني كلمة، الحالف بالطلاق ضعيف، الحالف بالطلاق ضعيف، من علامات ضعف الرجل حلفه بالطلاق. بتحلف ليه؟ ما كفايه تبحر لها، بحر لها بعينيك بالعين بس كده خلص، لكن خلاص شمت منك رائحه الضعف، والله العظيم هتمسك للجاه، هتقول لك يمين وشمال. خلي عندك قوه، مش تجامر ببيتك، لا تقامر ببيتك، لا تقامر ببيتك. ما هي بفعل سؤال تريد رجلا تقول حلف علي بالطلاق ان اظهرت وجهك لزوج عمه امي ثم دخل فجاه وراى وجهي ثم غطيت. لا مش هيك حاجه، وهذا من اخطاء البيوت، باركها الله، هي حريص على الدين، من اخطاء البيوت ان بيدخل الواحد كده اهو طبش كده، لا ما تخبط الباب، حتى لو جوه البيت بنتك خبط الباب، يمكن قاعد على هيئه ما يسالش لو شفتها عليه، هي قاعده دخل فجاه كده زي الجدل المستعجل، لقاها كشفت مغطيه خلاص، يبقى هي غطت ما كشفت، يبقى هنا ايه الحلف سارف، ما في مشكله مطلقه، لا يلزم بكفاره ولا خلاف، لانها لم تكشف عندما جلس انما غطت، فان شاء الله هي بريئه ان شاء الله. كفايه اسئله يا اولاد. هل يجوز الصلاه على صديق لي مع اني اعلم انه لا يصلي؟ اذا كنت تعلم انه لا يصلي لعدم ايمانه بالصلاه حرام منك لو صليت عليه، لكن لا يصلي متكاسل يعني اجعل اهله يصلون عليه، اما ينكر الفريضه مطلقا لا تصلي عليه. لو اخ لا يصلي ويمشي في الباطل ويريد ان يتزوج، فهل يجوز ان نساعده في الزواج مع العلم انه لا يصلي؟ وكيف التصرف معه؟ والله انصحه في الصلاه، انصحه في الصلاه، مش حتى بيصلي الجمعه، قل له ايه رايك؟ اعملها له مقاوله، قل له حنسالك في الزواج بس صلي، هيمشي معاك وصلي، وزوجوه. رجل اشترى سهمين، السهم الواحد 5 فدادين، كتب باسمه سهما وكتب باسم ابنه الاكبر سهما، لانه لا يجوز له كشخص ملكيه سهمين، فما حكم السهم المكتوب باسم هذا الاخ لسائر اخوته؟ هذا من الاخطاء، هذا من الاخطاء. ابو نبيه اسمع، ابو نبيه اسمع، مش هم اتنين تكلموا، واحد بس اتكلم. من الاخطاء ان اخص احد اولادي بعطيه، ان اخص احد اولادي بعطيه هذا من الاخطاء، لان هذا يورث الضغائن ويورث الاحقاد ويورث القطيعه. يبقى لذلك هذا العقد الثاني المكتوب للولد، تكتب انت عقد بينك وبين ابنك بانه باع لك، وتجعل العقد المبيع هذا في الايه؟ في اوراقك، على ان يكون السهمان تركه للجميع بعد الوفاه. او تكتب كده نظرا لانه لا يجوز تمليك الفرد سهمين، ملكت سهما وكتبت الاخر للولد بشرط ان يكون للجميع بعد تركته، تطلع من ايه؟ من مشكله. اما تسيبه تمشي هتبقى مشكله كبيره خالص. انا مش كفاية. ما حكم خلاص الاستخاره حتى في شراك نعله؟ نعله يعني في نعل الجزمه اكرمك الله، فكيف تكون في امور غير مباح؟ وهو الواحد لما يمشي في نعل حرام؟ النعل مباح ولا مش مباح؟ طبعا مباح. لي اشتري جزمه ولا مباح؟ طيب اه يا ربي اني اشتري جزمه، ان كانت الجزمه ديت حلوه وفيها حاجه الفاعلي ماشي اهو يبقى مباح هو مكتب لي بيقول لي مع انها غير مباح شراك الناعل اللي هو الحذاء يعني اللي هو سير الجزمه بتاعه تمام يبقى اذا هذا من المباحات نعم هو ادنى من ذلك كل المباحات لك فيها الاستخاره والاستخاره سنه من السنن وليس واجب ما معنى الاقرار الضمني الاقرار الضمني ان ارى واسكت ان ارى الفعل واسكت عنه هذا اقرار ضمني وهذا بيان في اصول فقه تقدم لها شاب فهل نسأل عليه أولا قبل أن يدخل البيت طبعا لازم نسأل عليه ما هو جاي يخطب هنديله فرصة نقول والله رجعنا بعد أسبوع نديك كلمة وفي الأسبوع نعمل بحث جنائي بحث كامل عن حالته كاملة هو مين بيصلي ما بيصليش ماشي مع مين بيقعد فين إنه معارف بنات ولا وهكذا وشغال فين ده كل مطلوب مطلوب مطلوب شرعي وإلا بقى بعد ما تزوج هتسمع الضحك والنكت وكتب الأدب لن تخلو من الطرف يعني من الطرف أن امرأة خطبت لشاب امرأة خطبة وشاب عايز عروس ده نقول له فلان احنا حقيقة واحدة مية مية راح ليها قال لها شوفي دول ليك وهاتي لي عروسه حلوه فجات له تعالى معايا ولما هم يسالوا جاوب بس باختصار ما تطولش قال ماشي قاعد في القعده هي قاعده تثني عليه وتمدحه وبعد لما مدحته وهم سالوه قالوا له هو شغال ده قال لهم نعم انا تاجر خلاص شوف تاجر وسكت وهم ثاني ما فرحوا بعدما زفت له العروس راحت العروسة البيت لقيته مش بتاجر لقيته قاعد بيبيع في هدومه هو مش عنده ياكل فطبعا رجعوا على المرأة بالملامة ألم تقول إنه في القدر والله ما كسب هو تاجر يبيع في سيابه ما هو بيبيع في هدومه لذلك يا جماعة لا الزواج ده لأنا سأعطيك قطعة من دني قطعة من لحمي ما فرطتش فيها بسهولة كده ابحث عنه ده امر شرعي وانت برضو انت رحت تشوف العروسه ابحث عنها اسال جارتها وجارها ما تسالش جارتها اسال ابعدين هم يخبروك وهذا مطلب شرعي هو سؤال معايا شخصي واحد سامحوني انا مش هجاوب عليه لانه يخصني انا ايه شخصيا يعني هم يعني مش بلاش نتكلم في امور ثانيه طب سؤالي يعني ما هو مش هي سؤال فاصل كان يحفر في بيته فرأى شيئا من الذهب انتفع به دفين الجاهلية انتفع به وأخرج خمسه لله ثاني الركاز دفين الجاهلية ركاز يبقى دفين الجاهلية تخمسه أربع أخماس ليك وخمس لله شوية كده شوية وين السؤال يعني الله أكبر الله أكبر